عرض في 3 متر طول وننزل واحنا واقفين كده ندي جنبنا للمتر العرض كده ويبقى وشنا كده يبقى على يمنا كده 3 متر يمنا وشمالنا واحنا واقفين في العرض اللي هو ايه المتر واقف فيه في جنبي واروح فاهد في الجنب اللي هو 3 متر ده العرض 3 متر افحت ايه في الجنب بحيث ان نجيب المي وروح مدخلينه في الجنب ونرص عليه الطوب وبعدين ندفن نردم الحفرة اللي هي عمقها 4 متر. تخيلت القبر الصرعي شكله ايه؟ هو ده القبر الصرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل القبر وليس ما حفروش. انتوا طلتوا الصلاة على النبي ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. دي الصفة اللي نفسي تبقى فيكم، كأن على رؤوسنا الطير. يعني عارف لما يكون واحد في حمامة أو يمامة أو عصفورة واقفة على دماغه وخايف للطير فيبقى قاعد عامل ازاي ما بيتحركش اهو كده قاعدة الأدب في مجالس العلم انك تجلس وكأن على رؤوسنا الطير. الناس بقى اللي قاعد يشرب ويتحرك ويقلق وعايز يخرج ويروح ده مش هيستفيد مش هينتفع، بين عليه مش منتفع اصلا، لان نزول السكينة وغشيان الرحمة بعلامة من علامات القبول عند الله. قال وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض. ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم في ايده عصاية عمال ايه يخبطها في الارض كده ينكت به في الارض. فجعل ينظر الى السماء وينظر الى الارض ويرفع بصره ويخفضه ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر 2 أو 3. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم خذ قصة حياتك ايه ان العبد المؤمن اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله لما تبقى رائد في سريرك كده في آخر أيامك في لحظة الموت وخلاص ختم على فمك زي ما قلت لكم إن ساعة ما يشوف الملائكة يبقى إيه لا هيتكلم ولا شايفك لأن العينين بقت غير العينين واللغة بقت غير اللغة والأذن بقى غير الأذن لأنه بقى في حتة تانية في البرزخ لها احكام تانية غير احكام الدنيا فهمت؟ فهو سألت معنيه بقت غير العين شاف الملائكة. انا بتعجب ايها الناس يا رب يا رب لطفك بنا يا حي يا قيوم ان الواحد هو قاعد وشاف ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس داخلين عليه. الله شيء جميل صح؟ ايه ده هم كم ملك 5 لا اكتر 10 لا اكتر بكتير 100 لا اكتر 1000 اكتر مد البصر ما اصدعني دلوقتي خلاص خرمت الحيطان ما بقاش البيت والملايكة مش محتاجين ارض ولا سجاجين دول واقفين على الهوى يبص كده على مد البصر على اخر ما تشوف عينه نور ملايكة قاعدين فيجلسون منه ايه مد البصر على اخر ما تشوف عينه ثم يجيء ملك الموت كأن الملائكة دول بيقعدوا قبل وجود ملك الموت بايه بشوية علشان يطمنوه ويهدوه ويثبتوه ويظبطوه مد البصر